بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وانفعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فتح عليكم بنور أسمائكم بحسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا يقوي بعضها ببعض. قال الصنعاني رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا لكن قد يقوى بعضها ببعض. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زياده في حسناتكم. رواه الدارقطني، واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء، وابن ماجه من حديث ابي هريره، وكلها ضعيفه لكن قد يقوى بعضها ببعض. وذلك لان باسناده اسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد، وهما ضعيفان، وإن كان لهم في رواية إسماعيل تصريح. يعني إسماعيل هو ضعيف الإطلاق، ولكن في روايته عن غير عن بلده. قال: والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث، وأنه لا يمنع منه الميت، وظاهره الإطلاق في حق من له مال كثير ومن قل ماله، وسواء كان لوالد أو غيره، ولكن يقيده ما سلف من الأحاديث التي أصح منه فلا تنفذ في الوارث. وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم، والمؤيد بالله، وروي عن زيد بن علي، وذهبت الهادوية إلى نفوذها للوارث، وادعى فيه إجماع أهل البيت، ولا يصح هذا. ليس إجماعا ولا استدلالا، ليس هناك ما يثبت أن ما يثبت الوصية للوارث، ولا ما يدعى من هذا الإجماع، ما فيه إجماع. قال: وأعلم أن قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يقتضي ظاهرها أنه يخرج الدين والوصية من تركة الميت على سواء، فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال. وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية، لما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه من رواية الحارث الأعور قال: قضى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. وعلقه البخاري وإسناده ضعيف. الحارث الأعور قد كذب. قال: لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتقاده بالاتفاق على مقتضاه، وقد أورد له شواهد. يعني في الباب مثل نفس المؤمن معلق بدينه، من الحديث أبي قتادة: إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك عنك. فالدين يقدم على الوصية أولا، ما تنفذ تقضى ديون المتوفى، ثم ما بقي طبقت منه الوصية، لأن الوصية عبارة عن إحسان وليست لازمة عليه كما يلزم عليه الدين الذي هو يعذب به. قال: ولم يختلف العلماء أن الدين يقدم على الوصية، فإن قيل: إذا كان الأمر هكذا فلما قدمت الوصية على الدين في الآية؟ قال: قلت: أجاب السهيلي بأنها لما كانت الوصية تقع على وجه البر والصلة، والدين يقع بتعدي الميت بحسب الأغلب، فبدأ بالوصية لكونها أفضل. وأجاب غيره بأنها إنما قدمت الوصية لأنه شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف الدين، فقدمت الوصية لذلك، ولأنها حق الفقير والمسكين غالبا، والدين حق الغني يطلبه بقوة وله مقام، ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه، فقدم التحريض على العمل بها بخلاف الدين، فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكر، ولأن الوصية ممكنة من كل أحد مطلوبة إما نسبا أو وجوبا، فيشترك فيها جميع المخاطبين، وتقع بالمال وبالعمل، وقل من يخلو عن ذلك بخلاف الدين، وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر أولا على ما يقل وقوعه. هذه الأقوال أحسن من القول بأنه من المقدم المؤخر، يعني أصلها من بعد دين أو وصية يوصى بها، لأن سياق القرآن هو يعني ما لها توقيف في الآيات، منهم من يذكر المقدم الآخر، لكن هذا القول أحسن. الحديث كما ترون ضعيف، وإنما العمدة على ما تقدم قبله، حديث سعد بن أبي وقاص في التصدق التي هي الوصية. ونعم الوصية تعتبر في ميزان صاحبها إذا صدق مع الله وأخلص، وهي من ضمن صدقاته، وبالإضافة إلى أن الوصية فيها مزيد إحسان أيضا إلى من أوصى له، وغالب ما تكون الوصايا للأرحام غير الوارثين، فتكون فيها صدقة وصلة تتضمن الصلة. قال الحافظ رحمه الله: باب البديعة. قال الصنعاني رحمه الله: وتنبيها على مسألة الإنزال في هذه المسألة، فإن كثير من الحاكم ينزلون ابن الابن منزلة الابن بدون وصية له، أصل ابن الابن ستصح له الوصية باعتبار أنه محجوب بالابن، أما أمر الإنزال هذا فأمر محدث، إلا إذا يعني قبل الورثة أن يأخذ مقام أبيه مما قل وكثر بطيبة نفس منهم وهبة منهم، أما إن لم يقبلوا ذلك ولم يرضوا بذلك فليس للجد إلا الثلث أن يوصل لأبناء أبنائه، فإن زاد على الثلث باعتبار أنه ينزل منزلة أبيه فيأخذ مع أعمامه، يعني كما يأخذ أبوه مع إخوانه، هذا لا يجوز. قال صنعاني رحمه الله: الوديعة هي العين الذي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، وهي مندوبة إذا وثق من نفسه بالأمانة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله أي أن قبول أمانة فلان عند فلان هذا من التعاون معه، حفظ ماله، فإذا حفظ له ماله قد أعانه على حفظ ماله. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره وخاف الهلاك عليها إن لم يقبلها، يعني باعتبار أنه لو تضاعف المال محرمة ولا يجوز له أن يتسبب في إضاعة مال أخيه عمدا وهو قادر على إبقائه عنده، فيكون هذا من الظلم لأخيه، ظلمه أنه تسبب في إتلاف ماله عمدا. قال رحمه رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. يعني الوديعة ثابتة بالقرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وثابتة أيضا بالإجماع. أما السنة فما عندنا ما يثبت فيها من هذا الحديث، بالنسبة لهذا الحديث لا يثبت. قال: وباب قسم الفيء والرهين، ويأتي عقيب الجهاد إن شاء الله تعالى. قال الصنعاني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال: وذلك أن في روايته المثنى بن الصباح وهو متروك. وأخرجه الدارقطني بلفظ: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. وفي إسناده ضعف. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع. يعني موقوف على شريح، من قول شريح. شوح كان قاضيا فكان يقول ذلك: ليس على المستعير غير المغل ضمان، أي إذا استعار وتلفت بغير تعمد فليس عليه ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان، وإنما يكون الضمان في مثل ما إذا أتلفها أو إذا فرط فيها، سواء كان المستعير أو كان المستودع، إذا أتلفها أو فرط فيها، إلا إذا كان في حالة الاستعارة اشترط عليها الضمان فهو ضامن. قال: وفسر المغل في رواية الدارقطني بالخائن، وقيل المستغل. وفي الباب آثار عن أبي بكر وعلي بن مسعود وجابر أن الوديعة أمانة، وفي بعضها مقال. ويغني عن ذلك الإجماع، فإنه وقع على أنه ليس على الوديعة ضمان إلا ما يروى عن الحسن البصري أنه إذا شرط عليه الضمان فإنه يضمن. هذا في الاستعارة، استعارة فيها ضمان، إذا قال إذا تلف مالي إلى أي حال أنت ضامن. أما الوديعة ما على المحسنين من سبيل، قول الحسن فيه نظر. فقد تؤول بأنه مع التفريط، والوديعة قد تكون باللفظ كاستودعتك ونحوه من الألفاظ الدالة على الاستحقاق، ويكفي القبول لفظا، وقد يكونان بغير لفظ كأن يضع في حانوته وهو حاضر ولا نعم من ذلك، أو في المسجد وهو غير مسلم. وأما إذا كان في الصلاة فلا، لأنه لا يمكنه إظهار الكراهة. وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرة. قال: وباب قسم الصدقات بين الأصناف الثمانية تقدم في آخر الزكاة، وهو أليق به لاتصال به. وباب قسم الفي والغنيمة، ويأتي عقيب الجهاد إن شاء الله. أما بغير نطق فأن يلقيها مثلا في بيته ويمشي، أو في مخزنه ويمشي، هذا محتمل أنه نسيها، محتمل أنه أودعها، محتمل أنه وهبها، وعدة احتمالات. فينبغي أن يحصل لفظ أو ما يقوم مقام اللفظ مثل: هذه أمانة عندك، هذه وداعة عندك، احفظ لي هذا حتى آتيك، هذا يكون عندك إلى وقت كذا وكذا، أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي لا بد من أن تكون معلومة، أو يعني نصا أو ما يقارب النص في هذه المسألة. قال: وهو أولى بأن يلي الجهاد لأنها من توابعه، وإنما ذكره المصنف هنا لأنها جرت عادة كتب فروع الشافعية على جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح، والمصنف خالفهم فألحقهما بما هو أليق بهما. إلى هنا، لأن هذا باب طويل لو بدأنا فيه. كتاب النكاح استودع يأخذ أجرة، يأخذ، لكن أفضل له لا يأخذ. فإذا أخذ أجرة واشترط عليه حفظها يضمن، لا ما يضمن إلا إذا تلفت بتفريط أو بتعمد أو تفريط. أن يجعلها في مكان غير محروز يتلف مثله. إذا شرك وهو مثلا كما يشرك ماله فهذا ما هو فرق ما هو ضامن. إذا شرك وهو يعني ربما يشرك ماله في مثل ذلك الحال ما هو ضامن. إن كان السيارة مفتوحة مثلا أو الخشب يدخل اللصوص فيها فنعم يضمن فرط. إن كانت مغلقة وعادة أنه يضع متاعه من ذلك الحال وإنما حصل بدون تفريط فلا هذه عود فيها إلى العرف. والتسامح فيها أولى في حق من تؤكد أنه ضاع عليه الشيء بغير تفريط لا ينبغي التشديد. إذا ربح فيها لا يجوز لأنه لا بد من طيبة نفس ذلك الشخص. وإذا لم يكن ربح فيها باعتبار أنه استعملها وهي بذاتها محفوظة بنفس العملة بما لا يشوش على المودع باله في ذلك الشأن لا بأس. ابن الزبير كان يستعمل الودائع يأخذها ويقول لهم سأستعملها وهي مضمونة وهكذا فاستدانا معي ذلك. وينبغي أن يشترط عليه يقول له سأصطرحها يعني معنى أن سأحولها إلى كذا وكذا وللأصل إبقاءها على ما هي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال